صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: واحده كلمة وقول عام قلنا الترجمة فيها الكلام ونتعلكم الترجمة فيها أمران: الكلام شرح الكلام، شرح الكلام بالحد، وقوله كلام ناطق مفيد مستقيم، وما يتألف منه أي الكلمات التي يتألف منها الكلام. المصنف رحمه الله فسرها بقوله اسمون وفعلون ثم حرف الكلمة، ابتداء الكلام الكلمة، مش نقول الكلمة اسمون فعلون ثم، وهذه الكلمة فسر الكلمات، قل أي الكلمات العربية الذهنية. إذا فسر كلمات ماشي كامل، كلمات وعربية ماشي عجمية وذهنية ماشي خارجية، يعني مفهوم كلي في الذهن، المصادق ديالو هي الاسم الفعل الحرف. ثم في كلمة اسم ثم حرف قلنا تم التقسيم وتم الترقيم وتم التقسيم. أما التقسيم هي ثلاثة الكلمات، ثلاثة الأقسام على التقسيم. أما الترقيم هي شنو نسمي الأجزاء، اسم الأجزاء لقبه اسمه. أما الترتيب المراتب الدرجات، لأن الاسم عنده جوج جهات يسند إليه مسند ومسند إليه، الفعل عنده واحد جهة مسند الحق وسيطة بينهما. هذا المصنف. وزيدنا حنايا المفاهيم، شنو المفاهيم؟ الحقائق الاسم، معنا فسرنا مفاهيم هذه الكلمات. هذا ماشي في المصنف، ولكن هذه زيادة الشرح. مثلا شنو فيها؟ شنو الاسم؟ وشنو الفعل؟ وشنو الحرف؟ وهذا الشيء شرحناه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. الاسم لغة واصطلاحا، فعل لغة واصطلاحا، حرف لغة واصطلاحا، كله تقدم. إن شاء الله مش نتكلم الآن على بعض الاصطلاحات. الإمام شي قلنا الكلم شنو هو، والكلمة شنو هي، والقول شنو هو، ثم الكلمة قد تستعمل بمعنى الكلام. هذا نتمم إن شاء الله الموضوع. المصنف: واحده، أي واحد الكلمي، معنى واحده أي مفرده، واحده أي مفرده. مثلا الزيدون هذا الجمع، مفرده زيدون. شجرون هذا التعدد، هذا بزاف، الشجرون هي كثير، مفرده شجرتون. كذلك بقرون هذا العدد، العدد مفرده بقرة. كذلك هنا الكلم هذا عدد مفرده كلمة. طيب وشنو الكلم؟ الكلم ما سبق أكثر من اثنين، معنى ما دل على أكثر من اثنين، هذا هو الكلم. اللي يكون فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يقولوا له الكلم. مثلا هذه العبارة، هذه قد قام زيدون، فيه قد وقام وزيد، هذا هو الكلمة، ثلاثة الكلمات. إذا ثلاثة الكلمات أو أربعة ولا خمسة، هذا هو الكلمة، سواء كانت من جنس واحد أو لا، معنى سواء كان غير من باب الاسم أو كانت مخلطة. مثلا لو قلت أنت زيد أبوه قائم، شوف زيد أبوه قائم، شحال الكلمة؟ ثلاثة، وتسمى هو يرابع، هذا من جنس واحد. شنو من جنس واحد؟ من باب الاسم، ومع ذلك هذا كلمة. إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هنا الحرف إن واسمان هو كلمة، قد قام زيد تم الحرف والاسم الفعلي، هذا هو كلمة. إلى الكلمة ما كان أكثر. وهذا الكلمة ماشي لازم يكون كلام، قد يكون كلام وقد لا يكون، هو أعم من الكلام، معنى بينه هو بين الكلام عموم وخصوصا من وجهه، معنى قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني يقدر واحد الجملة فيها كلام وفيها كلمة، على هذه العبارة هذه. قد قام زيد، شنو هنا؟ كلام. علاش كلام؟ لأنه مركب مفيد كالساقي، فيه الفائدة، عنده الفائدة تسمى، إذا عنده الفائدة تسمى هذا كلام، وفيه كلمة، علاش؟ لأن فيه ثلاثة كلمات. قام زيد، قام زيد شنو هنا؟ كلام فقط، علاش؟ لأن ما تسماش ثلاثة الكلمات، تسمى غير جوج، ولكن هو مفيد. إن قام زيد شنو تسمى؟ تسمى كلمة، علاش كان كلمة؟ لأن ثلاثة الكلمات ولكن ماشي مفيد. إذا بينهما العموم والخصوص من وجه، معنى يجتمعان هنا ويفترقان، معنى يمكن واحد جهة يكون فيها غير كلمة وما يكونش الكلام، واحد جهة يكون الكلام وما يكونش فيها الكلم، واحد جهة يجتمعوا جوج بهم. هذا الكلم هو هذا، هذا الكلم هذا ماشي هو اللي شرحناه فيما تقدم، يقولنا اسمون وفعلون ثم حرفون. الكلم هذه الكلمة عملناها أي الكلمات الذهنية، هنا اللي يقولوا لهنا إلى استخدام، معنى الضمير يعود على الكلم ماشي بمعنى الكلمات، لا بمعنى الكلم الذي هو مفرده كلمته. قلوا له واش هذا الضمير الذي يعود على الكلم هو الكلم السابق؟ لهذا الكلم كان عندنا الكلمات الذهنية، معنى مفهوم ذهني، أما هذا الكلم هي اللي عندها مفرد كلمته. طلقنا الكلم بمعنى وأعدنا الضمير عليه بمعنى آخر. هذا الكلم هذا يقول له اسم جنس، شو يقول له؟ اسم جنس. هذا اسم جنس لنعمله أولا المفهوم الذهني كما يقول، ما دل على ماهية من حيث هي، هذا اسم جنس. شنو اسم الجنس؟ ما دل على ماهية من حيث هي، مثلا فكلمة زيت، زيت الزيت، إذا يدل على السائل المعروف، إذا دل على ما هي، هذا إذا اسم جنس. ضرب، علاش دل؟ دل على حدث، إذا دل على حدث شو اسمه؟ اسم جنس. إذا اسم جنس كل ما دل على ماهية من حيث هي، معنى مطلقا كيفاش ما كانت، هذا المفهوم الكلي. ثم من ناحية الاستعمال، من ناحية الاستعمال عندنا فيه الجمعي والإفرادي والأحادي، شحال هذو؟ ثلاثة. اسم الجنس قد يكون جمعيا وقد يكون أحاديا وقد يكون إفراديا، هذا من ناحية الاستعمال، من ناحية الواقع، معنى كيف نستعمله في الخارج. النوع الأولي الجنسي، النوع الأول اللي يقولوا له إفرادي، شي يقول ما صدق على القليل والكثير، هذا واحد النوع من اسم الجنسي. شو يقول؟ ما صدق على القليل والكثير. حاليش ما صدق على القليل والكثير؟ ملي قلت خبز، شحال تقدر نفهم انت من كلمه خبز؟ نقدر يكون خبزه، نقدر يكون جوج، نقدر يكون الف. الخبز عندي خبز، يلزم يكون خبزه، نقدر يكون خبزه ويقدر يكون 10. عندي زيتون، اذا زيتون شنو نقدر نفهم؟ مطلق، نقدر يكون عندي ليترون ويقدر يكون عندي طول. مثلا عسلون شرط كم كلمة عسلون يقدر يكون يطرو يقدر يكون كس يقدر يكون طول فإذا هذا صدق بالقليل والكثير شنو اللي يطلق عليه هذا النوع هذا إفرادي هذا اسم الجنس الإفرادي من هالمعاني كضربون أكلون شربون هذه كلها من هذا القبيل هذا النوع هذا يصدق بالقليل والكثير سواء كان من قبيل الذوات أو من قبيل المعاني من قبيل الذوات كالزيتون دقيقون حبون شعيرون هذا من قبيل الذوات من قبيل المعاني هي الأحداث كصلاتين كزكاتين صيامين أكلين شربين إلى آخره هذا النوع الأول النوع الثاني ما صدق على أكثر من اثنين هذا النوع الثاني ماذا يكون؟ ما صدق على أكثر من اثنين هذاك ما صدق على أكثر من اثنين يقول له الجمعي اسم الجنسي الجمعي تحليش؟ كهذه الكلمة هذا هذه الكلمة اللي سمع أنت الكلمة ثلاثة واحدة من يسمع أنت شجرون تسمع واحدة من يسمع بقارون تفهم واحدة من يسمع نملون من يسمع نملون لا بد يكون أكثر من ثلاثة ومن يسمع بقارون لا بد يكون أكثر من ثلاثة ومن يسمع هذا شجرون لا بد يكون أكثر من اثنين لا بد يكون أكثر من اثنين هذا شو يقول له هذا اسم الجنسي جمعي إذا الجمعي ما يستقش غير القليل والكثير لا بد يكون أكثر من اثنين هذا اسم الجنسي الجمعي ما صدق بواحدين ماشي معين هذا النوع الثالث ما صدق بواحد ولكن ماشي معين ها واحد ولكن ماشي معين بحال ايش رجل ما يسمع انت كلمة رجل واش فهم عبد الله قولوا ما يسمع انت رجل والعرف طارق لا ما يسمع رجل واش العرف حمزة لا من يسمع رجل واش عرف ياسين؟ لا هذا مدلوله مبهم هذا شي يقول له ما يقول له شي إفرادي يقول له أحد فإذا اسم الجنس من ناحية المفهوم الكلي هو ما دل على ماهية من حيث هي ولكن من ناحية الاستعمال ثلاثة فيه إفرادي وفيه الجمعي وفيه أحد هذا قول الإمام رحمه الله وحيده ثم كلمة إذا شنو شرحنا الآن؟ شنو شرحنا؟ كلمة الآن ماشي شرحوا كلمة كلمة فيها لغات نقول فيها كلمة ونقول فيها كلمة وكلمة فيها لغات معنى يمكن نقول كلمة ونقدر نقول كلمة ونقدر نقول كلمة كلمة كله صحيح هذا؟ صحيح فيها لغات هذه الكلمة الكلمة في المعنى شنو هو؟ قول مفرد دل على معنى مستقيم هذا هو الكلمة ما هو الكلمة؟ قول مفرد دل على معنى مستقيم قول مفرد كلمة زيد هذا قول مفرد دل على معنى ومستقيم مستقيم مثلا ضرب هل ضرب قول دل على معنى مستقيم مستقيم في ما كان يقدر يكون اسما يقدر يكون فعلا ويقدر يكون حقا من هذا من قول دل على معنى مفرد مستقل هذا هو الكلمة هذه ما نقدرش يكون فيها جوج أو ثلاثة لا لابد يكون قول مفرد الله يقول لأن اللي عنده التعدد هو كلمون لأن هذه المفرد ديالو هذه مثلا شجرة واحدة ولكن شجرة التعدد هذا كذلك كلمة واحدة ولكن كلمة هو اللي فيه التعدد قول دل على معنى المستقل هنا شنو نفهمه نفهمه إذا ما كانش مستقل حتى تنوين مثلا رجل تما التنوين تنوين ثم هذاك التنوين هذا كيدل على التمكين ولكن ماشي مستقل لأن من السقف رجل ماشي بحده فالتنوين يدخل في الكلمة علاش ما يدخلش في الكلمة لأنه ماشي مستقل مثلا يضربان شوف يضربان يضربان تسمى الالف التثنية هذاك الالف التثنية ما يدخلش في الكلمة علاش ما يدخلش في الكلمة غير مستقل مثلا ضارب تسمى الالف المفعلة هذاك ما يدخلش في الكلمة ما يقولش الالف المفعلة غير كلمة لا ضارب كاملة هي كلمة لا بد تخصيكم تسمى الاستقلال اذا لا بد رد البال هذه فالتسنون ما يدخلش معنا والالف المفعله ما يدخلش معنا والعلامه الجمع ما يدخلش معنا والتثنيه ما يدخلش معنا واش نعدوها في الكلمه ولا ما نعدوهاش شنو السبب اللي ما عندناش باش نستقل هذا ما يتعلق بالكلمه ثم هذه الكلمه هذه عند هذا المعنى اللغوي الحقيقي وعنده واحد المعنى مجازي معنى لغوي حقيقي ومعنى مجازي المعنى الحقيقي هو اللي تكلمنا عليه دابا هذا اللي تحدثنا عنه شنو يسمى المعنى الحقيقي اللغوي عندنا واحد المعنى مجازي شنو معنى المجازي ما نستعملوه شي في المحل ديالو مثلا الاسد ملي يكون حقيقي نعملوا الحيوان المفترس ولكن من نعملوا الرجل الشجاع يكون عنده معنى مجازي هنا هذه الكلمه الان ماشي نستعملها في المعنى المجازي شنو غيكون عندنا الكلمه الكلمه ماشي يكون عندنا من الدرس السيد قال درس السيد قال خطبه السيد قال لا اله الا الله السيد نعمل واحد النصيحه نقول كلمه السيد راه عمل واحد الكلمه فالكلمه في النصيحه واش تكون حق واحد خطبه كلمه واش تكون كلمه واحده هي شنو استعملنا مجازي اي استعملنا الكلمه في الكلام استعملنا الكلمه فين في الكلام ولهذا قال المصنف وكلمه بها كلام قد يؤم وكلمه قد يؤم ويقصد بها كلام معنى الكلمه غنسمعوا الكلمه وما فهموش المعنى الحقيقي شنو غنفهموا هنا المعنى المجازي شنو المعنى المجازي هو المعنى ديال الكلام وكلمه قد يراد بها وقد يقصد ويؤم هي يقصد قد يراد ويقصد بها كلام صحيح صحيح هذا يقولون المجاز المجاز هو استعمال الشيء في غير محله وشنو العلاقه بهذا المجاز العلاقه بهذا المجاز هو الكليه والجزئيه معنى استعملنا الجزء في الكل معنى اطلقنا الجزء وعرض الكل هذه علاقه المجاز ومنها قوله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فالكافر او صاحب الكبيره او المشرك الملحد عند الغنغره بل نصلي ونحن هنا ويشاهد ما يشاهد ويعاين ما يعاين من الشدائد والاهوال ويشوف الامور ضد الشرط بالخير ذي يطلب هو يرجع للدنيا قال هذا الاحد ربي يا ربي ارجعوني وعظموا لعل زعما يستعطفوا مع ان الله سبحانه عز وجل واحد ما يكونش هو والجماعه ولكن هو استعمل معه يقول التعظيم استعطافا لعل الله جل جلاله يرحمه ارجعوني وعلاش لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيما ضيعت من عمري تركت الصلاه والزكاه والصيام والاخلاق والفضائل معنى تركت الدين القران رد عليه ردعا قال كلا لا كلا ايوا الكلمه اللي قال قال لك هذيك لا عبره بها انها كلمه هو قائلها شو اسمعها انها كلمه هو قائلها لا عبره بها اذا الكلمه مرفوضه واش مقبوله مرفوضه فين هذه الكلمه هنا ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا هنا كلمه واحده هنا جمال هنا اذا هذه الجمل القران سماها كلمه هذا شيء يسمى مجاز واضح المعنى واضح نعم لا انت غير ماشي العبر نقسم كلمة كلمة على مجموعة من الكلام أو كلام واحد. مثلا نقول الحوقلة هذه لا لا. لا هذيك الحوقلة يكون جملة مختصرة هذه. حنا نهضر كلمة زين هذه عبارة كلمة. لا المقصود كلمة واحدة هي كلمة. نعم. الحوقلة تكون هي تكون جملة مختصرة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا البسملة هي البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك اختصاص هذاك مصدر مصدوق يقول مصدر صناعي. شنو مصدر صناعي؟ بنجيو لهذ الكلمة ونخذ منها واحد الحرف وهنا واحد شوية وحنا واحد شوية نكونوا كلمة النحت نقولوا له النحت النحت هو قطع شوية من هنا وقطع من هنا وشوية وقطع من هنا هذا مجاز إلا بقى هذا المجاز هذا في اللغة موجود بقى واش عند النحويين موجود بالنحويه ما يستعملوش. واذا كان ما يستعملوش شيء المصنف اللي يتكلم عليه خصو شي يتكلم عليه، لان المصنف يتكلم على المصطلحات النحويه، هي ما عليه يتكلم عليها. ولهذا قال لك سيدي هذا من الادواء التي لا دواء لها، قال هذاك من الامراض اللي موجوده في الالفيه والعلاج ما عندهاش. إذا هنا إشكال وما عنده ماشي صحيح لك الشيء، ماشي صحيح عند النحوية. أما هو التوجيه اللغة هذا من ناحية اللغة صحيح، ولكن من ناحية النحو ماشي صحيح. يبقى واحد الجوية، شنو هذا الجوية؟ هذه الكلمة هذه ماشي نقصدوش بها هذا الشيء اللي نقوله، ماشي نقصدو بها المصداقات. معنى ماشي نقصدو بها المصداقات، حنا في اللغة العربية يكون واحد الكلمة واللي يكون معنى ديالها الجملة، وما مشي يكون شي كلمة بنفسها لا مصادقها. دابا عاد ماشي نرجعو للحوقلة، دابا ماشي نرجعو بحال الحوقلة، ماشي تكون كلمة ماشي خصوص الكلمة لا مصدقتها أي ما تصدق عليه، وتكون كلمة ما تصدق عليه ولكن العبرة بها الجملة. صحيح هذا؟ صحيح. مثلا قلت يا عبد الله، إذا يا هذه كلمة حق النداء، كلمة هذه الكلمة هذه بمعنى أدعو، وأدعوها كلام. مثلا هل جاء فلان؟ نعم، كلمة نعم هذا حرف كلمة ولكن معناها جاء. مثلا بلى لا مثلا، فإذا أصبحنا هنايا كلمة قصد بها الكلمة، ولكن الكلمة واش هي هذه الكلمة أو المصداقة ديالها؟ معنى المصداقة المفردات اللي تندرج تحت الكلمة. هذا يصح؟ هذا يصح. هذا قول المصنف رحمه الله، واحده كلمة القول عام بها كلمة بها. ثم قال الإمام رحمه الله والقول عم. شنو القول عم؟ القول عم يعم الكلام، فالكلام يقال له قول، ويعم الكلم فالكلم يقال له قول، ويعم الكلمة فالكلمة يقول لها قول. مثلا ذلك قام زيد، شنو هذا؟ كلام، فهو قول. إن قام زيد شنو هذا؟ يقال له قول. مثلا قام بوحده شنو هذا؟ لا كلمة، يقال له قول. شحال هذا؟ ثلاثة. وزيد عليها كاين شي أشياء ينفرد بها القول، وما هو كلام ما هو كلمة ما هو كلمة، معنى هو اللي زيد يتميز، معنى اللي يشمل بثلاثة ويزيد عليه، معنى غلام زيد أو عبد الله أو عبد الحميد. هذا عبد الله كلام؟ لا، لأن الكلام خصو يكون موجود. كلم؟ لا، كلمة خصو يكون ثلاثة فأكثر. كلمة؟ لا، لأن الكلمة خصو يكون واحدة. شنو كلمة؟ قول. هو تميز هنا، معنى القول انفرد، قول انفرد. فإذا القول يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل، هل يشمل اللفظ؟ نعم. مثلا زيد هذا لفظ فهو قول، محمد ماله لفظ فهو قول. هنا هو والقول يقدروا يختلطوا يختلفوا شويه، لان القول ماشي في النحو في المنطق اللي تطلق على الاعتقاد، ويقولون في انفسهم اي يعتقدون، معنى ويقولون في انفسهم. إذا هل القول أطلق على المعنى الاعتقادي، ولكن المعنى الاعتقادي ما يقولونوش لفظ. إذا هنا انفرد القول على اللفظ، فاللفظ أعم مين؟ من القول. من القول، وقد يكون القول أعم منه. هنا في حل قبيل قلنا بين الكلام والكلم شنو بينهما؟ كذلك بين القول واللفظ عموما خصوصا من وجه. مثلا كلمة زيد قول ولفظ، اللي داخل قول دون لفظ. ديز الكلام المهمل، الألفاظ المهملة، ألفاظ المهملة ماذا؟ ماشي، لا ماشي ماشي ماشي قولا، ماشي قولا، لما هي لفظ. معنى إذا ديز انفرد به اللفظ، والمعاني اللي الداخلية انفرد بها القول، والباقي الشمع مراده. إذا بين القول واللفظ عموما وخصوصا من وجه. هذا قول المصنف رحمه الله. إذا مش يكون القول القول لفظ دل على معنى، ما تقولش كلمة لا، قل لفظ دل على معنى. علاش نقول لفظ؟ سواء كان من باب الكلام أو من باب الكلمة أو من باب الكلمة، لفظ دل على معنى. هذا اللفظ الذي دل على معنى قد يكون شخصيا، حديث قد يكون شخصيا، قد يكون شخصيا مثلا أسماء الأعلم، عبد الله هذا شخصي، عبد الكريم شخصي، صفوان شخصي، أحمد شخصي، آمين شخصي، محمد شخصي، هذا شيء يسمى المعنى. هذا هذا الوضع شخصي، وقد يكون الوضع نوعي، قد يكون الوضع نوعي مثلا كلمة رجل، كلمة امرأة، كلمة غلام، كلمة هذا نوعي، لأن الرجل ماشي شخص واحد. وقد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، قد يكون حقيقيا هي لنطق به، شوف لنطق به، هذا نطق به زيد شي اسم هذا حقيقي. وقد يكون حكميا الضمير المستتر، لأن الضمير المستتر هو قول ولكن ما تلفظناش به، فهو يدخل ثم فهو يدخل. فإذا هنا القول هو دل على قول، لفظ دل على معنى، سواء كان المعنى شخصي معنى شيء واحد لا مشخص ماشي شيء واحد، أو قد يكون نوعي له أفعال متعددة، وقد يكون حقيقيا، وقد يكون حقيقيا وحكميا، قد يكون حقيقيا وحكميا. ثم قال المصنف رحمه الله بالجرغي والتنوين والنداء وأن ومسند للاسم تمييز الحصرة. الآن إن شاء الله مش يتكلم المصنف رحمه الله للعلامات، مش كنا نقول لك الكلمات لتميز بالتقسيم ولتميز بالعلامات، إذا فرغنا من التقسيم والتلقيب والترتيب الآن مش نقول إن شاء الله للعلامات. العلامات مش يذكر المصنف علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف، كل حاجة مش نقول لها العلامة ديالها. الاسم بعلامته والفعل بعلامته والحرف بعلامته. هنا بدنا نفهموا بأن الكلمة، شوف الكلمة، الكلمة نعملوا لها تقسيم. قول الكلمة نعملوا لها تقسيم، قولوا شمش نعملوا فيها التقسيم؟ نعملوا فيها الاسم والفعل والحرف. احنا قسمنا الكلمة دابا، الكلمة انقسمت إلى اسم وفعل وحرف. الكلام يمكننا نعملوا فيه تقسيم، نعملوا فيه الخبر والإنشاء والطلب، نقولوا أن الكلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، نقولوا خبر وإنشاء وطلب. اسم الجنسي نعملوا فيه تقسيم، نعملوا فيه جمعي إفرادي أحادي. القول نعملوا فيه تقسيم، نعملوا فيه نوعي شخصي حقيقي. إذا هذا الشيء كامل قسم أقل لي. إذا الكلمة غنعملوا فيها تقسيم، فين نعملوا؟ الاسم الفعل والحرف. الكلام غنعملوا فيه التقسيم، شنو التقسيم؟ الخبر الإنشاء والطلب. الله القول نعملوا فيه تقسيم، شنو نقولوا فيه؟ نوعي شخصي حقيقي حكمي، صحيح؟ صحيح. الآن هل الكلمة اللي تنقسم إلى ثلاثة أقسام نريد أن نميز بين الأقسام؟ كلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نريد أن نميز بين الأقسام الثلاثة. شكون الأقسام الثلاثة؟ ليس سبق لنا تمييز؟ نعم. شمن تمييز اللي سبق؟ الذهني. الآن ماشي نعملوا التمييز الخارجي. التمييز اللي سبق فيما تقدم شمن كان؟ التمييز الذهني. شنو نقولوا؟ الاسم كلمة دلات على معنى في نفسها ولم تعرف صيغتها للزمان. كنا نقولوا الفعل كلمة دلات على معنى فيها ولم تعرف صيغتها للزمان. كنا نقولوا الحرف دلل على معنى في غير. هذا تمييز. ولكن شمن تمييز هذا؟ ديه. الآن مش نعملوا التمييز الخارجي. التمييز السابق اللي تعرضنا له شمن نوع هذا التمييز؟ هنا شمن يكون؟ التمييز الذهني. واش تكلم عليه المصنف ولا ما تكلمش عليه؟ لا ما تكلمش عليه. والتمييز الخارجي تكلم عليه المصنف، معنى المصنف يتنزل معك. علاش؟ يقول لك انت مبتدئي، انا ما نذكرلكش المفاهيم اللي صعيبه. معنى التمييز الذهني ما تشوفوش بعينك، انا خصني نذكر لك الحاجه اللي تشوفها بعينك. اذا المصنف لماذا ذكر التمييز الخارجي؟ لانه هو في متناول الانسان، لانه اسهل. لأنه حسي خارجي يرى بالعين، ولكن التمييز الذهني هذا صعب، صعب على المبتدئ، ولهذا ما تولاش المصنف. واضح؟ إذا ظهر لنا الفرق بيناتهم؟ ظهر. فالتمييز الذهني هو اللي تكلمنا عليه، كلمة دلت إلى آخره، هذا ما تعرضوش المصنف. أما هذا التمييز الخارجي هو اللي مش يكون بالعلامات، هذا التمييز بالعلامات هذا يرى، ولهذا ذكر المصنف مراعاة المبتدئ. وهنا ديكون تمييز هذا الخارجي ديكون بالعلامات، تمييز الخارجي باش يكون بالعلامات، التمييز الذهني ديكون بالحدود. باش نفرقوا بين التمييزين، التمييز الذهني ديكون بالحدود بالتعارف، والتمييز الخارجي باش يكون بالعلامات. فالتمييز الذهني نعملوه في العقل، والتمييز الخارجي يرى بالبصر. كيف بيناتهم؟ هذا أيضا. فتمييز الحد للمفهوم الذهني والعالمة للفرد الخارجي، هذه من الخارج وهذا. مثلا زيد ميز لي تنوين، زيد تنوين رجل، الرجل في الألف واللام. مثلا زيد يا زيد في حق النداء، شفت كيف وقع التمييز؟ واش التمييز محسوس هذا ولا محسوس؟ كاين واحد الفرق، ملي يكون التمييز للمفهوم الذهني بالحد اللي يكون عنده الاضطراد والانعكاس. التمييز الذهني اللي يكون عنده الاضطراد والانعكاس، معنى الاضطراد والانعكاس اذا وجد هذا وجد هذا، اذا فقد فقد، اذا وجد هذا وجد هذا في سما، اذا فقد هذا فقد هذا الانعكاس. مثلا ملي نجيو نحن نعرفوا الانسان نقولوا الحيوان والناطق، اذا وجدنا الحيوانيه الناطقيه راه كاين الانسان، ما كاينش الحيوانيه ولا ما كاينش الانسان. هذا اللي يقولوا له في الاصول او في المنطق الاضطراد والانعكاس، معناه يشترط في الحد ان يكون مضطردان منعكسان. ولكن العلامه لا، العلامه لا يشترط فيها ان تكون مضطردان منعكسان، يشترط فيها غير الاضطراد. مثلا عندنا من علامات الاسميه شنو؟ شنو من علامات الاسميه؟ التنوين. التنوين، اذا زيد اسم في التنوين. ولكن ضربت، شوف ضربت، أولا فاطمة، شوف فاطمة، هل فاطمة اسم؟ نعم اسم، ولكن ما فيش التنوين، إذا يظهر على أنه ما خصوش يكون اسم، يظهر أنه ماشي اسم. ولهذا احنا قلنا العلامة تضطرد ولا تنعكس، هنا واخا ما كاينش التنوين ما يدلش على أنه ماشي اسم، لأن العلامة ذات الأثر بالوجود ديالها، أن فقد ما تأثرش بالفرد. واضح أنا عم سيدي؟ واضح. فإذا الآن نمشي نشرحوا نسكن المعلم على التمييز بالعلامة. واضح؟ واضح. هاد العلامة اللي هنايا عند المصنف رحمه الله ذكر خمسة العلامات. شحال هاد العلامات؟ خمسة. شوف شنو قال المصنف، غنبدا من هنايا من تمييز، ماشي نقول تمييز حاصل للاسم باش بالجر والتنوين والنداء. مصنف حلي يقوم من قبره ويتكلم معه ويرجع إلى قبره. شوف على هذا الوضع، المصنف رحمه الله حلي يقوم من القبر ويوقف هنا بندك ويتكلم معك عاد يرجع للقبر ديالك. يقول لك المصنف تمييز، هذا التمييز معنى التمييز، التمييز التوضيح البيان، هذا البيان بأنه حاصل الاسمي باش نحصلوا الآلة المحصلة هي بالجار والتنوين والنداء وآل ومسلم. شحال؟ خمس. وفي الوقت اللي ماشي تقول انت هذه علامة ستكون مختصة بالمعلم، هذه لا ضرورة، معناها ما يمكنش احنا نكون عندنا علامات الاسمي وهي كاينة في الفعلي. واش تقدر تكون؟ ما يمكنش. علامة الاسم وهي كاينة في الحروف، ميمكنلاش. واش تقدر تكون هذه؟ ما تقدرش. فإذا العلامة تختص بالمعلم، لابد من ذلك. فإذا هذه المسائل الخمسة من خصائص الاسم، معنى ميمكنش توجد في غير الاسم. وهذه العلامة اللي هنايا تنقسم إلى قسمين، فيها لفظية وفيها معنوية. معنى كاين اللي تنطق بها، تتلفظ بها. فين اللي لا تلفظ بها الجار، لان الجار قلتها بي زيدين، تو بي زيدين انت تلفظ. التنوين تقول زيدون رجل تلفظ، النداء تقول يا رجل يا محمد تلفظ، انت تقول رجل الرجل الغلام تلفظ. المسند هنا غنأولوها، هنا مسند ما اسم مفعول بمعنى المصدر، ويسهل نخليوها على حاله يجوز، ولكن التأويل مزيان. هذاك مسند كما شنو نعملو اسناد، هذه كلمه الاسناد زيد اسند اليه قائم، هذا الاسناد من خصائص الاسماء، معنى ما يمكنش يكون عندنا الاسناد في الافعال، فالفعل لا يسند اليه وانما يسند الى غيره. فالاسناد واش هو لفظي او معنوي؟ معنى معنى الاسناد هو ضم كلمه الى كلمه على وجه الافاده، هذا هو اللي يقولون الاسناد، هذا هو المسند. بين العلامات نعم سيدي، بين شحال العلامات؟ خمسة. هذه العلامات الخمسه واش المصنف احاط بالعلامات؟ لا، المصنف لم يحط بالعلامات، فالمصنف لم يستوفي لنا العلامات، معنى لم يستوعب، ماشي في ما كاش علامه ذكر، لا هذه مجرد امثله، معنى كاين علامات وما ذكرهاش المصنف. من جمله العلامات اللي ما ذكرهاش الاضافه، معنى ما يمكنش الاضافه تكون في الافعال، الاضافه لا تكون الا في الاسماء. من علامه الاسميه اضافه، من علامه الاسميه الجمع، معنى الفعل ما يتجمعش تجمع ليس، من علامه الاسميه التصغير لان الفعل ما يتصغرش، من علامة الإسمية عود الضمير، فالضمير لا يعود إلا على الأسماء، لا يعود على الأفعال. من علامة الإسمية ليكون واحد الاسم خافي، إذا تبدل منه صار. مثلا قلت كيف زيد؟ أصحيح؟ إذا كيف فيها الخفاء؟ يعني معنى لا تنوين لا والو، ولكن قلنا أصحيح؟ هذاك الصحيح يدل على أن كيف اسم. إبدال الاسم الصحيح من الاسم الخافي، هذاك الابدال من الصريح علامه على الاسميه. هذا الخامس. السادس الموافقه، الموافقه في الوزن. شوف الموافقه ثابته الاسميه، اما الموافقه في اللفظ واما الموافقه في المعنى، معنى قد تجد الموافقه في اللفظ وقد تجد الموافقه في اللفظ. مثلا على سبيل المثال حذالي شنو هي؟ اسم. نزالي فهي اسم لانها توافق حذالي، حذامي باتفاق ما غنسميها حذامي، حذامي اسم متفق عليها. كلمة نزالي هذا فيه إشكال، ربما نقول فعل لا الذي يوافق حذامي هو اسم، ما الدليل على الاسمية؟ وافق. كاين الموافقة اللي لا تكون في المعنى، مثلا شوف كلمة قط، شوف كلمة قط، هذه كلمة قط يمكن تخفى علينا ولكن هي معناها الزمن الماضي، الزمن الماضي ولا الماضي؟ الماضي. عوض الزمن المستقبل، شوف الزمن المستقبل، اذا عوض الزمن المستقبل، فعوض فيها اشكال، يمكن يكون حرف يمكن اسم، ولكن عوض معناها الزمن المستقبل. فالزمن الماضي متفق على الاسميه، متفق، هذا هي العلامه. وضع واضح. شحال زدنا العلامات؟ سبعه، لان الموافقه من نوعين، خمسه سته، لازلنا سته، إذا ستة العلامات ضيف على هذا الخمسة. هذا قول الإمام رحمه الله بالجر والتنوين. ثم قال الجار، هذا الجار قل فيه مثلا الخافض، قل مثلا الكاس، كاين تعابير مختلفة، تقدر تقول مثلا الجر، تقدر تقول الخفض، تقدر تقول مثلا الكسر، تعابير مختلفة معروف، كاين اللي يعبر بالخفض، كاين اللي يعبر بالكاس، كاين اللي يعبر بالجار. التعبير ديال البصريين عندهم الجر، والتعبير ديال الكوفيين يكون عندهم الخط. شنو الجر هنايا؟ الجر هو يحدث في الكلمة، سواء كان لفظا أو كان تقديرا أو محلا، سواء كان صريحا أو كان مؤولا. بحال اش يكون لفظا؟ بزيدين، إذا بزيدين، شوف بي زيدين، زيدين مجرور، هذا مرفوض بالجر. ما الدليل على ان زيدين اسم؟ وجود الجر. الحمد لله. ما الدليل على أن الله اسم؟ ولا الجاف الآخر؟ لأن الجاف الآخر نعم الجاف الآخر. الجاف الآخر مثلا ما الدليل على ربي اسم؟ وجود الجاف فيها، وهذا الجاف مرفوض. مرفوض بموسى بعيسى، بموسى بعيسى اسم. ما الدليل على الجاف؟ وإحنا نظروا على المقدر، معنى الكسر المقدر. مثلا بهذا، بهذا هذا اسم. ما الدليل على اسم؟ لأن مبني على السكون في محل جاهل. جا كيف أنه؟ محل. أو يكون بالصراحة، حليش بالصراحة. مثلا بزيد، هل حرف الجر دخل بالصراحة؟ ولكن عجبت من أن تضريب. شوف عجبت من أن تضريب، هل كلمة من أن تضريب على أن دخلت؟ دخلت على الحرف، ولكن هذا يؤول إلى الاسم، مش يكون تقدير. عجبت من ضربك، ولهذا جعلنا نقول سواء كان لفظا أو تقديرا أو محلا، سواء كان بالصراحة سواء كان بالتأويل، كله يدخل هنا. عاد غنرجعوا اللي كنا نقولوا ذلك. هذا الجر ملي يجي، يجي من عامل يعطي الجر، معنى هذا الجر اللي ماشي يكون في الأخر ديال الكلمة، شكون غيعطيه؟ عامل. العامل قد يكون حروف الجر وقد يكون المضاف. عاد غنرجعوا للشيء اللي كنا نقولوا عامل كامل. مثلا هنا كنا نهضروا دابا الجر الاخر، الجر الاخر لفظا او تقديرا او محلا. هنا غنهضروا هذا الجر دابا شكون يعطيه؟ عامل. العامل قد يكون من حروف الجر وقد يكون المضاف. ما تقولش انت الاضافه، نقول المضاف. مثلا باسمي شكون اللي عطى الجر؟ الحرف. الله شكون عطى الجر؟ المضاف هو اسمه. بغلام زيدين، غلامي شكون عطى الجر؟ بي زيد شكون عطاه؟ ما قلتش الإضافة، قل المضاف. ياه فيها أبعاد المذاهب، ولكن تحقيق المضاف. قل المضاف، فين المضاف؟ هو الغلام. هذه الطريقة. أما قضية التبعية وقضية التوهم وقضية المجاورة لا ترجع للعامل المقدر أو العامل السابق. الحقيقة هذه ماشي عوامل مستقلة. معنى مخفوض من تبعيتي، مخفوض من جوار من جواري، مخفوض من توهمي، هذه ترجع لعامل المقدر أو عامل السابق. أنا هي مستقلة مش مستقلة. هذا ما يتعلق بالجار. وجه تسميته بالجار لأنه يجر المعاني للأفعال إلى الأسماء. علاش يقولوا له الجار؟ شوف مررت بزيد، المرور شكون وصلوا زيد؟ شكون وصلوا؟ الباء. هذا يقولوا له الجار لأنه يجر جار. مررت بزيد نظرت إلى السماء، هذا النظر شكون وصلوا السماء؟ إلى إيه إضافة. نظرت إلى السماء، هذا شكون اللي وصلوا؟ إلى. سرت من طنجة، هل سرت باش وصلت من طنجة؟ شكون اللي وصلوا؟ مين؟ هذا هو وجه تسميته بالجار لأنه يجر معاني العوامل إلى المجرورات. ثم التنوين. التنوين هذه الكلمة هذه مصدر. قل نونت الكلمة، هل نونت الكلمة أدخلت فيها النون أو أدخلت فيها التنوين؟ والتنوين في اللغة هو التصويت. التنوين في اللغة هو الصوت. نون الطائر أي صوت. واحد الطير اللي غني تقول له تنوين. وفي اصطلاح التنوين هو واحد النون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم ولكن ماذا تكتبش، ماذا تقرأ وماذا تكتبش، وذا تكون في في الوصل لا في في في الوقف. مثلا غفور كاين نون ساكنه لحقت اخر الاسم، هي زائده؟ نعم زائده. مكتوبه؟ لا مكتوبه، مكتوبه ماشي النون ماشي مكتوبه، ماشي مكتوبه. ثم ماذا نوقف ذا البقاء؟ لا غفور ماذا نلقاش، معنى تثبت في الوصل وتحذف في الخط، تحذف في الوقف. هذه هي النون الساكنة. وهذه النون هذه الساكنة قد تكون نون ساكنة وفي بعض الأوقات نعملوا له الباد، نعملوا له البدل. متى نعمل البدل؟ هو ما يكون في حالة النصب، إذا نعملوا غفورا، إذا نعملوا الألف ونعملوا له التنوين. نكتبوا هذا الألف. حكيما إذا نعملوا الألف ونعملوا له التنوين. ولهذا إذا وقفوا ذلك التنوين ذا نردوها ألفا، نقول غفورا رحيما، ديك التاني شنو قلبنا الف الا ان هذا باش ما يلتبسنا شي مع النون التوكيد دونك نقولوا هذا النون غير توكيد لان قد يلتبسنا مع التوكيد فاين لا نسفعا ولا يكونن شفت يكونن لا يكون لك كتبناها بالنون مع الراء راه واضحه ولكن لك كتبنا التنوين في القران يكون عندنا خصنا نستغرزوا منها بهذه الطريقه هذه خصنا نقولوا غير التوكيد لان هذاك ماشي التنوين في الحقيقه قال ربي السجن احب الي مما لا يكون لا يشجنن ولا يكون من الصغير لا يشجنن ولا يكونن من الصغير هذا لا يكونن تنوين على الالف هذاك ماشي تنوين هذا هذا شي يسمى هذا فنون التوكيد هذا هو الحقيقه التنوين واضح واضح ثم فيه اربعه اقسام كاين يقول له التامكين يقول له التنكير يقول له المقابله يقول له العوض هذا الاربع اما التمكين قل فيه تنوين التمكين وتنوين الصرف وتنوين التمكن عبر كيف غير يمكن لي نقول تنوين الصرفي تنوين التمكيني تنوين التمكني كيف كيف هل تنوين التمكين يكون في الاسماء المعرفه زيدون محمدون خالدون حامدون هنا وهندون سعدون ويقدر يكون في الاسماء النكره غلامون رجلون فرسون ابنون كتابون وشكون هو هذا التنوين التمكين التنوين التمكين اللي يكون في واحد الكلمه اللي ما تشبهش الفعل وما تشبهش الخبر هذا الموضوع اللي يكون كلمه ليست مشابهه للفعل وليست مشابهه للخبر شكون الكلمه اللي تكون مشابهه للفعل اللي تكون ما فيهاش التنوين ممنوع عن الصرف قولوا مثلا سكينه فاطمه لطيفه خديجه عائشه زينب هذه ما فيهاش التنوين هذه لانها اشبهت الفعل لان هذا الكلمه هذه ماشي خالصه هذه ما عندهاش التمكن او تكون الكلمه مبنيه بحال ايش هذا انا نحن كلمه ما عندهاش التنوين علاش لانها اشبهت الحرف لما اشبهت الحرف بنيت هذه الكلمه هذه تكون خالصه من هذه المشابهه معنى ما فيهاش الشائبه الشائبة للمشابهة ما كيناش مع أن لا علاقة لها بالفعل ولا علاقة لها إذن هنا خصنا نعملوا لوح العلامة نعملوا له التنوين التنوين يقولوا له التمكين علاش يقولوا له التمكين لأنه مكن الكلمة الكلمة عندها واحد المكنة عند التمكن في الاسمية معنى ما فيهاش رائحة للفعل ولا رائحة الحرف صافي هذا التنوين وهذا هو اللي موجود في اللغه العربيه بكثره شكون اللي موجود في اللغه العربيه بكثره هو التنوين التمكين هو اللي كثير جدا ثم التنوين التنكير التنوين التنكير يكون في بعض الاسماء الافعال وبعض الاسماء اللي مختومه بويه معنى كاين الاعلام شوف كاين الاعلام كاين اعلام سيبويهن خلويه خلويهن صه صهين وه وهان هنا هاد الاسماء اسماء الافعال وهذه الاسماء اللي مختومه بها هنا اللي يكون تنوين التنكير واش اللي يكون فيه مكان ولا عنده مواضيع خاصه شنو المواضيع الخاصه في بعض الاسماء الافعال وفي المختوم بويهن هنا اللي يكون ويقول له التنكير علاش لان ما يكون في الكلمه تكون نكره لا ما كانش في هذا تكون معرفه ماشي بحال اللي قبيل التمكين لان التمكين يكون في المعرفه والنكره حنا بينا لا هذا لا لا كان الكلمه منونه نكره ماشي منونه معرفه صح مثلا لا قلت صه معرفه ولا قلت صهين نكره لان ما يكون صه يكون المعنى ديالها السكوت التفسير ديالها يكون السكوت وماذا يكون صهين يكون سكوت ماذا يكون سيبويه يكون الرجل النحو المعروف صاحب الكتاب المعروف ولكن ماذا يكون سيبويهن رجل من الرجال واحد رجل ما عرفش شكون ماذا يكون خلويه لأن يكون العلامة المعروف ما يكون خلويهن يكون حراج مطلق وش نبني المطلق هذا التنكير. المقابلة المقابلة اللي يكون عنده موضع واحد موضع واحد هو جمع المؤنث السالم صح. فيش جمع المؤنث السالم هو القول مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات هذا هو المضاد. علاش يقول له تنوين المقابلة؟ لأن يقابل النون في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو المسلمون إذن هنا مسلمات المؤمنون مؤمنات شنو اللي قابل هو؟ فإذا الموضع ديالو ساهل شنو موضعه؟ جمع المذكر السالم سمي به ولم يسمى به. مثلا انت هندات اللي سمينا بها راه فيها التنوين مع اللي يكون فيه ثلاثه الوجوه ديال الوصل الاعراب هذا تنوين المقابله. تنوين العوض تنوين العوض شنو يكون؟ تكون الكلمه وقع فيها حذف بغينا نعوضو عندك المحذوف. كلمه اللي وقع فيها الحذف عوض لي عن المحذوف. هذا المحذوف قد يكون كلمه وقد يكون جمله وقد يكون حرف. مثلا دي يكون كل على شاكلته. كل على شاكلته معنى كل انسان. فالتنوين كل عوض على الانسان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض اي بعضهم. التنوين عوض عن المضاف كله. وقد يكون عوض عن الجمله عوض عن الجملة فحا هذا يكون في الظرف فحا حين يوم ساعة يكون في الظرف. هذا موضوعه شو يكون؟ الظرف. فين الظرف؟ وأنتم حينئذ يومئذ ساعة إذ وقت إذ هذه المواضع اللي في الظرف. هذاك الظرف يكون تسمى إذا كان كذا كذا كذا كذا هذاك تسمى يكون عوض عن الجملة. وليكن عوض عن حرف أو حركة على حسب الخلاف معنى حرف أو حركة هو اللي يكون في صيغ المنتهى الجمل أو في الأسماء في بعض ما لا ينصرف. مثلا تكون جوار ومن فوقهم غواش ليال وليالي. هاد ليالي الأصلية لليالي هاد ليالي نقدر نعوض عن الضمة ونقول نعوضوا عن الياء على حسب الخلاف شكون السابق واش معنى الساق ولا. وعلى كل حال اما عوض عن حركه واما عوض عن حرف. شحال ولا التعويض؟ ثلاثه. اما عن كلمه واما عن جمل واما عن حرف. هذا قول المصنف التنوين. شحال هذه الانواع التنوينات؟ هذه التنوينات هذه خاصه بالاسماء ما يمكنش توجد في الافعال والفعل. علاش ما توجدش في الافعال؟ لان المعاني اللي عندها ما تصورش في الافعال. معنى التنوين التمكين شنو المعنى ديالو؟ التمكن يدل على تمكن الاسميه. هو التمكن الاسميه ما كاينش في الافعال. التنوين التمكين شنو يدل؟ على تنكير الكلمه. والتنكير ما كاينش في الافعال. تنوين المقابله للنون جمع النون للجمع. النون الجمع ما كايناش في الافعال. تنوين العوض ضد المضاف وكذا. وهذا المضاف هذا اللي يكون في الاسماء. هذا التعويض هذا اللي يتصور فيه. فاذا هذه التنوينات هذه من خصائص الاسماء ولهذا يميز بها الاسم. واضح؟ نعم. كاين تنوينات اخرى سته ما تدخلش معنا هنا هذيك عامه. كاين واحد التنوين يقولوا الترنم التنوين الغالي التنوين الشد التنوين الحكايه التنوين الضروره. باقي شي واحد شنو؟ ها؟ الشد. اذا التنوين الشد مثلا تكون هؤلاء هؤلاء قرئ هؤلاء هذا شد هذا في المبنيه. التنوين الضروري هذا يكون اسم منادى يا زيد تقول يا زيد منادى او كما لا ينصرف فاطمه تقول فاطمه. التنوين الحكايه تكون كلمه في الاصل ديالها ممنوعه من الصرف وانت تعطينا تنوين الحكايه اللي قبل معلومه. تنوين المناسبة يكون هذه الكلمة ممنوعة من الصف وهذه مصروفة، هذه نعطيها تنوين المناسبة سلاسلا وأغلالا، سلاسلا نعطيها تنوين المناسبة. تنوين التعامل يكون في القوافي هو والغالي، هذا ما يتعرفش به، هي عشرة الأقسام. هذا يدخل معنا هذا؟ شكون اللي يدخل معنا؟ أربعة ست سنة. ثم النداء، هذه العلامة هذه العلامة الثالثة. العلامة الثالثة النداء، ومعنى النداء واش وجود حق النداء؟ لا، كلمة صالحة للنداء. هذا هو شنو النداء؟ كلمة صالحة، كلمة صالحة للنداء. مثلا زيد صالح قل يا زيد، محمد صالح قل يا محمد، ربي قل يا ربنا صاحب، الله يا الله. واش العبرة بوجود حق النداء أو بالصلاحية؟ صلاحية. علاش نعملوا بالصلاحية؟ معنى لأن النداء هو طلب الإقبال، معنى شكون اللي غيستجيب لك؟ واش مثلا نمشي نعمل ضرب ونقول لا يا ضرب ونقول لي نعم، خرج ونقول لا يا خرج ونقول لي نعم؟ ما يمكنش، ما صلحاش. بخير يا محمد يمكن يقول لك نعم. ولهذا النداء كمن خصائص الأسماء، لأن النداء طلب الإقبال، وطلب الإقبال فيه الاستجابة وفيه التلبية، والتلبية تكون من الأسماء ما تكونش من الأفعال. أما إذا وجدنا كلمة داخلة ستأمل، مثلا يا ليت قومي، إذا يا ليت كلمة يا ليت دخلت حرف، دخلت على الحرف، ليت ماشي اسمه. هنا إما نقول يا حرف تنبه أو نقول يا قوم، نقدر المنادى. يا رب كاسية، يا رب كاسية دخلت على رب، هنا إما مشي نقول حق تنبيه وإما نقول ملحمة حالة. هذا قول المصنف رحمه الله النداء. وأل، كلمة أل، أل هنا هو تقدر تكون معرفة أو تقدر تكون زائدة وزيد لها الموصول. كلمة المعارفة تكون كلمة نكرة تدخل هي تؤثر التعريف، تكون رجل تقول الرجل. هذا الآن دخلت، يمكن تعطينا الجنس، يمكن تعطينا الصغار، يمكن تعطينا العاه، يمكن تعطينا، مهم تعطينا المعاني المعروفة. هذا شيء يسمى المعارف. أو تكون كلمة معروفة ودخلت عليها أل، يزيد قل أل يزيد، مختار المختار، مصطفى المصطفى. هذا المصطفى المختار اللي يزيد كاين تما ال كان، ولكن هذا ماشي التعريف، هذا اللي زايده. علاش زايده؟ لان المصطفى معرفه بالعالميه، واليزيد يزيد معرفه بالعالميه، ويشكر يشكر معرفه بالعالميه. فاذا يحتاج الى تيمور، يحتاج لا يحتاج، ومع ذلك يعرف بها الاسم، يعرف. او تكون الموصوله، الموصوله هي اللي تكون في الأوصف، مثلا إن المصدقين والمصدقات والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا. هذه المغيرات والعاديات، هذه الموصولة، والموصولة اسم بمعنى الذي. تهي نعرفوا بها. سيأتي واحد الخلاف هنايا، وأن تدخل على الفعل واش ضرورة أو لا اللغة قليلة. إذا قلنا ضرورة غنعرفو بها، لا قلنا لغة قليلة ما نعرفوش بها. إذا كاين واحد الخلاف، دخول أن الموصولة على المضارع واش هي لغة قليلة؟ إذا كانت لغة قليلة يمكن هي تكون من العلامات الإسمية، ولكن إذا كانت ضرورة كل هذا الخلاف سيأتي إن شاء الله. أما أل بمعنى هل، تقول القامة، لا هذيك هل كاين هنا القامة. هاد القامة واش هي ال هذه المعروفة؟ لا، هذه معناها ال، هذه ال معناها ال. أما قوله تعالى ألهاكم التكاثر، لا كلا، لأن ألهاكم التكاثر هذيك لها دخلت عليها همزة التعدية، هذيك ما دخلتش معنا، هذيك شنو تما؟ هذيك تما لها، نزيد غير همزة تما ألها. ألقى واش القى تدخل معنا؟ لا ما تدخلش. علاش ألقى؟ لأنها تما لقية، هذاك فعل ماضي، هذاك فعل ماضي دخلت عليه الهمزه التعديه. دخل معنا هنا خلاص يكون ا الالف واللام. هنا هذا الالف واللام واش نعملوا؟ هذه الكلمة معرفة بالألف واللم أو نقول معرفة بالأل؟ شو ما هي الطريقة؟ واش نقولوا هذه الكلمة معنى رجل الرجل، واش هذا معرفة بالألف واللم أو معرفة بالأل؟ شنو غنقولوا السي البشير؟ واش نقولوا هذه معرفة بالألف واللم أو نقول معرفة بالأل؟ إذن على هذا قد نقول قد معرفة بالقاف والدال، يجوز؟ إيه وعلاش هذا جاز ولا ما جاش؟ لأن هنايا بالألف واللام هنا عند اعتبار ماشي في حقد. هنا إذا كان عندنا المعرف هو الهمزة فقط، دابا هنا كاين واحد الخلاف شكون المعرف. كاين اللي يقول سيدي المعرف هو اللام فقط، شوف اللام فقط والهمزة زايدة للتوصل لابتداء الساكن، أولا المعرف هو أ واللام باش نميزو بين الهمزة والسكن. هل باش نقول معرف بالألف ولا باللام؟ هي ولكن لك كان المعرف هو الهمزة واللام، والهمزة أصلية خصنا نقول معرف بالألف، ولكن المعرف بالهمزة واللام ولكن الهمزة الزايدة ماشي ماشي ماشي ماشي معرفة لا زيادة في الوضع، يجوز لنا نظرا لزيادة نقول بالألف واللام، ونظرا لأنها تخرج نقول بالألف. هنا معنا في بعض الأوقات يتعين ألف، في بعض الأوقات يتعين الألف واللام، في بعض الأوقات يجوز وجهها قسم ثلاثي. ثم ومسندي، هذه العلامة خمسة. هذا مسندين دي يمكن نقول هنا كلمة مسند تكون الإسناد، ماشي كل علامة معنوية. ومعنى الإسناد علامة معنوية، معنى الكلمة التي يصح أن يسند إليها هي الاسم. معنى زيد قائم، زيد شنو سند شنو سندنا له؟ قائم. إذا زيد اسم، ما الدليل على سنيتي؟ إسناد قائم. مثلا قمت، قمت التاء ضامر هذاك اسم، ما الدليل على تسميتي؟ إسناد قمت قام إليه. الحقة ما الحقة، ما الدليل على تسميتي؟ إسناد الحقة إليه. القارعة ما القارعة، كلمة ما القارعة ما الدليل على تسميتي؟ إسناد قارعة. إذا كونها مسندة، وهذه أنفع العلامات. علاش هي أنفع العلامات؟ لأن كاين شي كلمة ما عندها تنوين من قبل الألف واللام، ما عندها نداء، باش غنميزوها غنميزوها بها. لأن تو الضمائر فيها شي تنوين؟ فيها شي ألف واللام؟ فيها شي نداء للنداء؟ ما صلحاش لهاد فيها. إذا شكون باش يدخل العلامة بالنسبة إليها؟ هو الإسناد. مثلا كلمة هذا، هذا عندها شي تنوين؟ معنى عندها شي الألف واللام؟ إذا شكون اللي ماشي يكون العلامة بالنسبة لنا مثلا؟ وعندها فاء بهذا يدخل هنا الباء. مثلا ما الشرطية وما الاستفهامية؟ هاد ما الشرطية ومن الاستفهامية تقبل الألف واللام؟ لا، عندها شي تنوين؟ باش ماشي نميزوها؟ ولهذا أنفع العلامة هو هذا الاسم. إلا أن هذا الإسناد من ناحية الواقع كاين الكلمة عمرها ما يكون عند الإسناد، هي الظروف غير المتصرفة. إذا الظروف غير متصرفة ما يتصورش يكون عند الإسناد. مثلا كلمة قدامة، خلف، أمام، هذه ماذا دائما تكون منصوبة على الظرفية، تجي مبتدأ ولا ما تجيش؟ قولوا. إذا ما تصورش يكون مسند إليها، ما يتصورش. كاين اللي يجي دائما مسند، شوف يجي دائما مسند، شكون هو؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل دائما يجي مسند. هيهات العقيق. كاين اللي يجي دائما مسند إليه، شكون هو؟ الضمائر. الضمائر دائما تجي، الضمائر متصلة، دائما تجي. كاين اللي عنده جوج وهذا غالب الأسماء، إذا القسمة رباعية. كاين اللي عنده ما عندوش الإسناد، هي الظروف غير متصلة. وكاين اللي يكون عنده غير مسند، هو أسماء الأفعال. كاين اللي يكون عنده المسند إليه، هي الضمائر المتصلة، متحركة. كاين اللي يكون جوج بهم هو الغالب، هو الغالب. هذا الإسناد. الا ان هذا الاسناد هذا شنو خص اش من نوع الاسناد خص يكون؟ خص يكون الاسناد المعنوي. اش من اسناد خص يكون؟ الاسناد المعنوي. ضروري خص يكون الاسناد المعنوي الذي يتميز به الاسم. اش من نوع ذا الاسناد؟ معنى الاسناد اللي من جهه المعنى ماشي الاسناد من جهه اللفظ. اما الاسناد من جهه اللفظ يكون في الفعل والحرف. يمكن قلت ضرب فعل ماض ضرب مبتدا وخبر خاطب. يمكن تقول من حرف جر من مبتدا حرف جر وتقول الى حرف يدل على كذا. هذاك شيء الاسناد هذا فالاسناد اللفظي يكون في الجامع. الاسناد اللي يكون من خصائص الاسماء كله. وما الاسناد المعنوي اللي من جهه المعنى. الاسناد اللي يكون من جهه المعنى هو اللي مخصص. واضح نعم سيدي؟ فعندنا اسناد من جهه اللفظ وعندنا اسناد من جهه المعنى. شكون الاسناد اللي من خصائص الاسماء اللي يكون من جهه المعنى. اما من جهه اللفظ انا قلت لك شوف ضرب فعل ماض ضرب مبتدا فعل خبر من حرف جر من مبتدا حرف جر خبر قد حرف تحقيق قد مبتدا وحرف تحقيق هذاك الخبر. اش من اسناد هذاك؟ ها لا اسناد معنوي اللي نهضروا عليه هذاك اسناد لفظي. هذاك اسناد لفظي. شنو اسناد لفظي؟ هو الكلمه قصيده لفظها ماشي يكون قصيده معناها يكون نظرنا الى جانب لفظها. معنى هذا ضرب هذا اللفظ هذا رفع الماض من هذا اللفظ هذا فحاض. هنا معنى الاسناد اللفظي يكون الكلمه لم ننظر الى معناها وانما نظرنا. ولكن الاسناد المعنوي يكون الكلمه نظرنا الى معناها. هذا هو الفرق. هذه واضحه؟ واضحه. هنا اللي وضع لنا تسمع بالمعد خير من ان تراه. اذا تسمع فعل مبتدا وخير هذاك الخبر. اوجهنا اذا تسمع فعل جاء مسند اليه. ومن اياته يريكم البرق. من اياته خبر مقدم يريكم البرق مبتدا. هل فعل جاء مبتدا؟ جاء مستدير. مشكله هذه. شفت الإشكال فيجا؟ فيجا بعض الأفعال جاءت مسند إليها. هي تسمع بالمعد تسمع راه مبتدا هنا وخير هذاك خبر. تسمع مالو هذا فعل؟ فعل. ومن آياته يريكم من آياته خبر مقدم يريكم هذا الفعل جاء مسند إليها. شنو غنجاوبوا على هذا؟ هنا غنجاوبوا على هذا على حذف أن تما. ومن آياته أن يريكم تسمع أن تسمع. إذا من نعملوا أن تسمع تولي في حواء أن تصوموا خير لكم يولي المبتدا مؤول لكم. إذا زال الإشكال. زال الإشكال. إذا بأي شيء زال الإشكال؟ بتقديري أن بتقديري زول الإشكال. وباقي واحد الطريقة هو اللي يزول بها الإشكال هو كلمة تسمع. هذاك تسمع عند الزمان وعند الحدث. انت غنظر فيها غير السماع غير الحدث ما ننظرش للزمان. اش ماشي تلاحظ فيها الحدث فقط. هذا قول الامام رحمه الله بالجرهي والتنويني والنداء ومسندين للاسم تميزون حاصل. ثم قال الامام رحمه الله بتا فعلت واتت ويا افعالي نوني اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولا. الان فرغنا من العلامه الاسم. فاش ماشي نبداو نتقلبوا علامه الفعل. وهنا هذا الطلب للمبتدئين واحد الانسان يتقرب بهم الى الله شنو شي تحميله. هاد الطلب المبتدئين واحد الطالب يقي فيهم الخير ويتقرب الى الله جل جلاله. هو شي تحميله تيزرق وعي التقرب الى الله هو يعمل معهم في الليل المطالعه يتعشاو بغض الناقص يخرج من طالع معهم الالفيه والمطالعه الالفيه حل لفظي. مثلا هذه العباره هذه اللي جينا عندها تشوف بيت فعلت اش ماشي يقول فعل بدا من هنا فعل ينجلي. هنا تقول له انتهى الفعل تقول له تقدمنا من أجزاء الكلمة فعل. قل له الفعل في اللغة شنو هو؟ الحدث. الفعل في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في صغر وتعرضت في صغرتها للزمن. هذا باش نميزه. فعل ينجلي ويتضح ويتبين. قبل كان التمييز دابا عبر ينجلي. الفعل ينجلي ويظهر امره وينشرح امره ويبين شأنه باش بيتا فعلت وبيتا اتت وبيا فعلي ونون اقبلن. اذا هنا اربع العلامات. فهذا الفعل يتميز بأربعة علامات. يتميز بالتاء ويتميز بيا ويتميز بنون. ثم تقول له هذا شنو وزعه بيتا هذا بيتائي هذا بيتائي ننوعها إلى نوعين فيها التاء المتحركة وفيها التاء الساكنة فيها واحد تاء عند الحركة وفيها واحد تاء عند السكون. تتنوع الانواعين. شنو تتنوع الانواعين؟ متحركة ساكنة. متحركة هي فعلت هذيك هي متحركة. هل متحركة واش لازم تكون الضمة؟ واش لازم تكون فتحة؟ واش لازم تكون كسر؟ لحنا اطلقنا الحركة وقصدنا الضمير. الضمير المتحرك واش لازم الفتحة؟ هنا المقصود الضمير المتحرك. قد يكون فعلت وقد يكون فعلت قد يكون فعلت وقد يكون فعلتما وقد يكون فعلتم وقد احنا تبعين غير الضمير المتحرك في ماذا ذلك الضمير المتحرك نميز به الفعل. شنو الفعل اللي يتميز؟ الماضي خصوصا. معنى هذا ما يمكنش يكون عندنا في المضارع او في الامر. هذا خاص قولوا خاص بالماضي. التاء المتحركة. هل التاء المتحركة واش نقولوا للفاعل؟ لا، قد تكون فاعلا، قد تكون نائبة عن الفاعل، تكون اسم كان، ماشي لازم تكون فاعل. واش لازم تكون فاعل؟ لا، تقدر تكون فاعل حضرت، وتقدر تكون اسم كان كنت، وتقدر تكون نائبة عن الفاعل ضربت. شي واحد ضرب ثلاثة الحضر؟ ثلاثة راه كاين موجود. اذا شنو غيكون الشهد هذا؟ باش يكون هنايا الشهد هذه الكلمه هو يكون من اسند اليه فعل قياما او قوعا او اثباتا. هنا نقول المراد بالفاعل هنا من اسند اليه فعل. المراد بالفاعل هنا من اسند اليه فعل قياما او قوعا. معنى قياما هو قام به الحدث او وقع صدر على غيره، سواء كان في باب الاثبات فضربته او ما ضربته في باب النفي. هذا هو المغرب. ماشي نشرحوا الفاعل، ما نشرحوهش بالفاعل اللغوي، لاننا شرحنا بالفاعل اللغوي ميتو والصدر منه الموت. لا ما يدخلش، لان الفاعل اللغوي هو اوجد الفعل، ما يدخلش معنا. ارتعشت ارتشعت يدخل معنا؟ ما يدخلش، لانه ماشي هو اوجد الفعل. ولهذا ما يمكنناش نشرح بالفاعل اللغوي. ويمكننا نشرح بالفاعل الاصطلاحي؟ لا، لأن لا عملنا الفاعل الاصطلاحي ما مش يدخلش معنا النائب عن الفاعل اسمه كان. احنا اصلا عمو اذا غنقولوا هنا في ما كان شي مرفوع، المقصود بالضمائر المتحركه هو المرفوع، سواء كان من قبيل الفاعل او من قبيل النائب عن الفاعل او من قبيل اسم كان، وسواء كان هذا الفاعل صدر منه او وقع عليه او اتصف به ولو اضطرارا باش تدخل ميتو. هذا معنى فاعل. فهل هذه المتحركة واش هي من قبيل الأسماء ومن قبيل الأفعال؟ ها؟ واش هي من قبيل الأسماء ومن قبيل الحروف؟ من قبيل الأسماء، لأن التاء المتحركة اسم من الأسماء معنى ضمير. هذا وأتت اش من هذه؟ الساكنة. فالتاء الساكنة واش هي من قبيل الأسماء أم من قبيل الحروف؟ من قبيل الحروف. معنى قبيل إذا التاء كانت اسم من الأسماء. وشنو الدليل كانت الإسمية؟ الإسناد. هنا وأتت حرف. شنو الدليل الحرفية؟ هي من قبل شيء العلامات السابقة. هذا حرف هذا. وفين تكون هذه العلامة هذه الحرفية؟ قولوا هذه خاص بالفعل الماضي ما تدخلش في المضارع. لا توجد هذه العلمة إلا في الفعل، معنى لا تتصور أن تكون في المضارع ولا في الأمر. وشنو الأصل ديالها؟ تكون ساكنة، هي من قبيل الحروف. وشنو الغاية منها؟ شنو الغاية؟ الغاية قلنا بأن المرفوع مؤنث، هذه هي الغاية، دلالتها على التأنيث، واش في نفسها أو في الفاعل أو في المرفوع؟ في المرفوع. إذا علامة التأنيث ما جاتش متصلة بالكلمة. شوف هنا فمثلا ضاربة، شوف ضاربة تدل على أن ضاربة مؤنث، ولكن هنا أتت ما تدلش على أن أتت هي المؤنث. شوف المؤنث هو هند البدن. فإذا كلمة أتت تت ساكنة هي شنو الوظيفة؟ على أن المرفوع نقول الفاعل ولا نقول المرفوع؟ علاش نقول المرفوع؟ باش يشمل الفاعل والنائب على الفاعل اسمه كان. والأصل ديالها لازم تكون سكنة وتقدر تتحرك، تقدر تتحرك. شنو السبب اللي غتحرك؟ يقدر يجي التقاء الساكنة، يقدر يجي الإتباع، يقدر يجي النقل، يقدر يجي شي مناسبة، هذه السبب الحركة ديالها. مثلا قال ثمة، وإذ قال ثمة، إذ قال ثمة، شنو السبب؟ النقل. إذا قالت هذاك الضمة، هذيك هي الضمة اللي موجودة في أو، هي أو هذيك الضمة نقلي تسمى. قالت تخرج، هذيك قالت تخرج، هذيك الضمة تسمى للإتباع ضدها، قالت تخرج. قالت العرب لالتقاء الساكنة. قالتا أتينا لمناسبة الألف. إذا الحركة هنا واش أصلية ولا طريقة؟ طريقة. أما الأصل شنو هو؟ تسكين. هو التسكين، هو السكون. هذا وأتت. هنا في بعض الأوقات ضد الحظم تكون الحركة عند جوج جهات، يمكن هنا عن التقاء الساكنة. شوف غنحركوها علاش؟ دفعا لالتقاء الساكنة، ونخصصها بكذا للمناسبة. مثلا عندنا قالتا أتينا الطاعين، إذا قالتا أتينا الطاعين التقى الساكنان، فين الساكنان؟ والسياق هذا اللي خصنا ندفع، باش غندفع؟ واقع بحركة النفس. هذا الحركة لا، هنا غنختاروا الفتحة، علاش؟ للمناسبة. إذا مطلق الحركة شو يعمل؟ يدفع التقاء الساكن، وخصوص الفتحة. شوف نحن جوج جهات هنا، لأن عندنا جهة عموم وجهة خصوص. جهة عموم شنو عملت؟ وجهة خصوص شنو عملت؟ هذا هو. قال وأتت. وهنا في الأصل التقاء الساكنين غنكسر. شوف خذي العفو، شوف خذي العفو. كيف عملنا؟ كسرنا. ولكن لك تسمى حروف الجر من الحق، ما تقولش يميني الحق، قل من الحق. ما تقولش يميني الله، قل من الله. ما تقولش يميني المؤمنين، من المؤمنين. هنا مين يكون حرف الجر واش يكسر ولا يفتح؟ يفتح. ومين يكون من ميم الجمع؟ مين يكون ميم الجمع ما تكسرش. مثلا لكم الخير، قلش لكم الخير. وخلت قيسة كده، هنا تعمل؟ قل لكم الخير، قلش لكم الخير، قلش لكم الخير. واضح؟ نعم. هنا حرف المد يحذف. ملي يكون حرف المد وخليوه لا يحذف. ملي يكون التقاء الساكنين دنكسهم، ولكن لا كنفعوا في المد يحذف. مثلا مغسلو الناقة، شوف مغسلو، واش ديك الواو نخليوها ولا نحذفوها؟ ولكن نحذفوها فين؟ فنر. إذا المغسل والنقطي ادخلي الصرحة، ادخلي الصرحة، إذا ندخليه هنا أو نحفه، نحفه فين؟ فنر. أما فنر وقال الحمد لله، قال الحمد لله، قال الحمد لله، ذي تحلى فين؟ ولكن في كتابة دي بقى مكتوب. إذا المغسل والنقطي الوضي يبقى تمنى، ذائق العذاب لا يبقى، قال الألف دي يبقى، ادخلي الصرحة دي يبقى، دخولي الصحيح. هذا معنى قول الإمام رحمه الله. والقاعدة التقاء الساكنين مثلا ما يمكنناش يشمعوا الساكنين مع بعضهم، واش يمكن الا لك عندنا الوقف في الوقف يمكن قل جاء زيد احنا جمعنا من تسقي الساكنه وكذلك في الصغد العدد زيد محمد خالد يمكننا نجيبوا تسقي الساكنه في الصغد وكذلك على حده فين حده على طريقته المعروفه الضالين الطامه اذا الضالين في تسقي الساكنه قول اسم محمد نعم كاين لان الالف والميم اللي مضغوم فيها الميم الميم الساكنه مضغمه هذا اللي يقولوا التقاء الساكن على حده اذا بيتا واتت ويا كلمه يا هذه علامه على الفعليه علامه ولكن فين تكون هذه هذه تكون في المضارع والامر في الماضي لا هذه العلامه لا تكون الا في المضارع والامر يمكن تقول مثلا اضغيبي شرابي قولي قري قل مثلا تضغبين تاكلين تفهمين تشربين تنظرين تكون في المضارع وفضل هذه هذه ماذا يقال فيها يقول يا اول مخاطبتي ايش يقولون يا اول مخاطبتي علاش يقول يا اول مخاطبتي معنى الذي تكلم بها مع المراه معنى يكون الحديث مع المراه حينما تتكلم على المخاطبه هذه يقول يا المخاطبه ماشي يا المتكلم يا المتكلم يكون الرجل يهضر عن نفسه السيد الذي يتكلم يقول صديقي كتابي اكرمني فهمني علمني هذيك ديال المتكلم هذيك ديال المتكلم واش نفهموا بها الفعل علاش ما نفهموش بها الفعل لان هي مشتركه تكون في الافعال والاسماء والحروف هي مشتركه فياء المتكلم كما تكون في الحروف انني وتكون في الافعال اكرمني وتكون في الاسماء غلامي فالياء المتكلم مشترك يكون في الاسم وفي فعل الحرف وانما من خصائص الافعال ياء المخاطبه ولكن فين نعملها الامر اما الماضي واش من الامر اللي اذا نتكلموا به مع المؤنث واش من المضارع اللي اذا خاطبوا به المؤنث ماشي في مكان المضارع هذا ياء فعلي هنا نوني اقبلنا نوني اقبلنا نون التوكيد هذا اش من نون التوكيد وهذا النون التوكيد سواء كان مثقلا او كان خفيفا مثلا يمكن نقول اضربن يمكن نقول ضربن يمكن نقول لا يسجلن يمكن نقول يقولن يمكن نقول اصبرا ويمكن نقول اصبرن سواء كانت مشدده او كانت مخففه وفين يكون هذا في الامر والمضارع هذا قول الامام رحمه الله نوني اجل هنا واحد الكلمه هاتي تعالوا هذا تعالوا اختلفوا التحقيق بانها فعل والدليل انها فعل قبل هذه العلامه هاتي تعال كذلك ليست اختلفوا فيها التحقيق انها فعل لان قبل عاصى فهي فعل شنو الدليل النعمة هي فعل ما الدليل هي انها تقبل هذه العلامات هذا قول الامام رحمه الله بتفعلت وأتى ويفعلي ولا قالش فعل ينجلي معنى فعل يظهر ويتضح امره بهذا ثم قال العلام سواهما الحرف سواهما الحرف شنو ماشي يتكلم دابا المصنف علامة الحرف شنو سواهما سواهما ذا نعملوها على حرف مضافين ذا نعملو سوا سوا زيد علامة الاسم وعالة وحرفه معنى سواهما الذي لا يقبل علامة الاسم وعلامة الحرف شنو وهذه كلمة سوا غنفسروها بغيره مش مش يكون تقدير الحرف غيرهما أي غير قابل علامة الاسم وعلامة الفعل لأن عملوا حرف مضارع سوى باش مش نفسروها غيره مش مش يكون تقدير باش نعملوا الحرف غير قابل علامة الاسم وعلامة الفعل هذا غنعملوا وإلا الكلام ما فيه الفائدة سواهما الحرف مع لا فائدة لها، لأن سواهما الحرف فهمناها من هنا يعني. اسم وفعل وحرف، من ثم عرفنا سواهما الحرف متسقسم متسقسم عرفنا مغاير، ولكن المقصود هنا الموضوع العالمي، ولهذا خصنا نقولوا الحرف. وباش غنبداو في الكلام، واش نبداو بسواهما أو لا نبداو بالحرف؟ الحرف. الحرف حسن، لأن الحرف هو المحدث عنه، معنى الموضوع من الكلام على الحرف. إذا غنبداو به ونقولوا الحرف شكون هو الذي لا يقبل علامة الاسم وعلامة الفعل، لعلامة الاسم السابقة وغير السابقة، وعلامة الفعل السابقة وغير السابقة. إذا الحرف عنده علامة ولكن عدمية، عنده علامة نعم عدمية، ولكن واش العدم المطلق ولا العدم المقيد؟ العدم المقيد معنى عدم قبول علامة، مش قلت العدم وها، لا العدم المقيد، لأن العدم لا يكون دليل للوجود. واش حاجة معدومة تكون دليلا للوجود؟ ولكن هذا عدم شنو؟ مقيد. هيدا عدم كذا، واضح نمثل؟ هذا قول الحرف. شمن حرف هذا؟ لأن الحرف عندنا كاين حروف المباني وكاين المعاني وكاين حروف الهجاء، شحال هذه الأقسام؟ ثلاثة. حروف المباني اللي تبنى منا الكلمة، هذاك اللي تبنى منا الكلمة شو يقولوا له؟ هذاك المباني، واضح علاش يقولوا له المباني. حروف الهجاء هي اللي يعلموا بها العيال يكتبوا، اللي يقولوا له ألفات، ألف الباء التاء، هذيك يقولوا له الهجاء. علاش؟ لأن هجاء قطع، لأن كل حرف يكون بحده، كل حرف بحده يقولوا له الهجاء. إذا حروف المباني وحروف الهجاء لا دخل لها في الموضوع، دخل معنا؟ الذي هو من أقسام الكلمة، واش حروف الهجاء؟ واش هو حروف المباني؟ شنو؟ حروف المعاني، معنى حروف المعاني اللي عنده معنى تدل عليه، لأن من عندها الابتداء، وعلى عندها الاستئناف، وهل عندها الاستفهام، وإن عندها الشرطية، وما عندها النفية، وما عندها المصدرية، وقد عندها التحقيق، وسوف عندها التنفيذ، والسين عنده التنفيذ، هذه هي المعاني. الباء عنده التعدية، هذا خص يكون عنده المعاني، هذيك هي اللي ولهذا في الجامع يقول حرف جاء لمعنى، حرف وضع لمعنى. هنا إذا ماشي المباني ماشي الهجاء، وإنما الحروف اللي عنده المعاني، هذا سواهما الحرف. واضح نعم سيدي؟ واضح. الآن شنو عرفنا؟ عرفنا علامة الأسماء وعلامة الأفعال وعلامة الحروف. المصلي مش يذكر لك واحد تقسيمات، مش يقسم الحرف ويقسم الفعل ويقسم الاسم، مش يعمل ثلاثة تقسيمات، تقسيم للاسم، تقسيم للحرف، تقسيم للفعل. وضع هذاك التقسيم اللي مش يكون للحرف من واحد جهة، واللي من الأسماء من واحد جهة، وكذا كل تقسيم اللي يكون عنده جهة. خليها تسمى إن شاء الله صغر تنو كان ك ك بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي واحد الكلم كلمة، والكلم اسم جنس جمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء، وهذا النوع يجوز تذكيره وتأنيثه، فلذلك قال واحده. وقال ابن مرطي: واحدها وقوله والقول عام، يعني أن القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة، وهو مرتده، وعم فعل ماض من في موضع الخبر وحذف مفعوله اختصارا، وتقديره عم جميع ما ذكر. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام، ويعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح، كقول في لفظ الشهادة كلمة إخلاص. لا، وفي لفظ الشهادة كلمة إخلاص. وهو من باب تسمية الشيء ونوعها إلى كونها وجاز الابتداء بكلمة للتنويع، لأنه نوعها إلى كونها لأنه نوعها مثلاً كل واحد يختار الكلمة ما جنوعها فضي هذا، لأن المصنف نوعها إلى كونها إحدى أجزاء الكلمة الكلمة وإلى كونها يقصد بها الكلام. هذا هو التنوع معناها بالعربية، لأنه نوعها إلى كونها إحدى أجزاء الكلمة وإلى كونها يقصد بها الكلام، وخبرها في الجملة بعدها وبها متعلق بيؤم ويقصد، ومعنى يؤم يقصد. وقال جلي وتنويني واني دواء ومسندي لاسم تميز حصل، يعني أن الاسم يمتاز ويتبين بخمسة أشياء. الأول جر اسم الاسماء بمعنى الصرف، هذه الاشياء اللي القران هذه بمعنى شيء آلي. القران لا تسالوا عن اشياء هذه الخدا، هذه لا تسالوا عن مسالتي، هذه شيء آلي مؤنثة. شو القصد؟ لا بخمسة اشياء زين. ويتبين بخمسة أشياء. الأول الجر، وهو عبارة البصريين وعبارة الكوفيين قبل، وشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة. الثاني التنوين، وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم بعد كماله بعد كماله تفصيله عما بعده، والمراد به التنوين الخاص بالأسماء. التنوين في عشرة، يقول أن بعضها التنوين في مكان التنوين الخاص بها أربعة. والمراد به التنوين الخاص بالأسماء، وهو تنوين التمكين كرجل والتنوين. كرجل وتنوين التنكير كصهين، وتنوين العوض كيومئذ، وتنوين المقابلة كمسلمات. الثالث النداء، وهو الدعاء بياء أو إحدى أخواتها. الرابع ألف، وهي الألف واللام، والعبارة الخليل، وشملت الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الرجل. الخامس يزيد، ها؟ يزيد نحو اليزيد، لأنه ما نعرفش قول يزيد، أفضل اليزيد هو مضافة ولأنه أجل نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الرجل. الخامس الإسناد، وهو المعبر عنه بمسند، فإن مسند يطلق على المصدر وعلى اسم المفعول. فإن مسند يطلق على المصدر كنا اسم إلا محكم بعد الفتحة المقدرة إلا مشرع محل حالة حكاية. فإن مسند يطلق على المصدر وعلى اسم المفعول التقدير، وإسناد إليه. ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب، أظهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل في موضع الصفة له، وخبره للاسم، وبالجر متعلق بحصل، والتقدير للاسم تمييز حاصل بكرة. ثم قال بتفاعلت وآتت ويفعل، ونون أقبل أن فعل ينجلي، يعني أن الفعل ينجلي أي يظهر بأربعة أشياء. الأول تاء فعلت، والمراد بها تاء الضمير اللاحقة للفعل الماضي، ويجوز ضبطها بالضم على أنها للمتكلم، وبالفتح على أنها للمخاطب، وبالكسر على أنها للمخاطبة، وجميعها خاص بالفعل الماضي. الثاني تاء أتت، وهي تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للفعل الماضي، دلت على تأنيث فاعله. الثالث ياء فعلي. العبارة عند هنا وجميعها خاص بالفعل الماضي. بتفاعلت وأتت ويفعلي ونون يقبلن فعل الإنجالي عنده وجميعها خاص بالفعل الماضي. هي ماشي هاد العلامات كلها مختصة بالفعل الماضي. هاد العلامات ماشي كلها مختصة بالفعل الماضي. وهنا راه التسالي اللي مضمومة مفتوحة مكسورة. وين يهضر على التسالي مفتوحة مكسورة. المكسورة والمضمومة مفتوحة جميعها خاصة. وين يهضر على المضمومة مكسورة. فهمتها؟ ويقول لك التاء والمضمومة والمكسورة والمفتوحة جميعها خاصة. فيها إشكال هذه السيدة. فيها شي إشكال؟ أو لا باقي فيها الإشكال؟ لا زيد صار. الثالث ياء فعلي، وهي ياء المخاطبة، وتلحق الأمر والمضارع. الرابع نون أقبلن، وهي نون التوكيد، وتكون مشددة ومخففة، وتلحق أيضا الأمر والمضارع، وفعل مبتدأ، وصوغ الابتداء به ما ذكر في كلمة. وصوغ الابتداء المفعول به ما ذكر في الفاعل. صوغ الابتداء المفعول به والمصوغ له ما ذكر في كلمة. شنو كان يقول التنويع؟ تاهو، ولكن هذا تاهو الإعراب ماشي سهل. ما ذكر في كلمة وينجلي خبره وبتاء فعلت متعلق بينجلي ثم قال سواهما الحرف كهل وفي ولام فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدأ والحرف خبره ويجوز عكسه وهو الأظهر فإن سوى عند الناظم معناها غيره فإضافتها لا تعرف ولما كانت الحروف. صحيح.